إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة، حيث آخر ما توقفنا عنده هو ما ذكره المصنف رحمه الله من المستحبات التي ينبغي لمن أتى الجمعة أن يحرص عليها، فذكر الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير إليها، وقد سبق بيانها بأدلتها. بقي هناك جملة من السنن التي يستحب للمسلم أن يستن بها في هذا اليوم المبارك، نذكرها إتماما للفائدة ونحاول الاختصار في ذلك. مما يسن يوم الجمعة: الذهاب إلى الجمعة ماشيا، الذهاب إليها ماشيا يعني على الأقدام دون أن يركب. قال العلماء في بيان هذه الحكمة، قالوا لأن ذلك أقرب إلى التواضع، لكن من كان بيته بعيد أو كان ضعيفا أو مريضا فعليه أن يرفق بنفسه وأن لا يشق عليها. فإذا فالمشي بالنسبة لمن كان مستطيعا لذلك، كان يكون بيته قريب أو يستطيع المشي ولا يضره ذلك ولا يشق عليه، ففي هذه الحال نقول السنة في حقك أنك تمشي إلى الجمعة على قدميك دون أن تركب. كذلك مما يسن الدنو من الإمام، يعني أن يكون المصلي قريبا من الإمام، وهذه السنة سنة الدنو من الإمام، وكذلك سنة المشي على القدمين، يدل عليهما حديث أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق وأن ذكرناه في الدرس الماضي، لكن نعيده بمناسبة ذكر هاتين السنتين: سنة الذهاب ماشيا وسنة الدنو من الإمام. وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، هذا الشاهد في المشي، قال مشى ولم يركب، قال صلى الله عليه وسلم: ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا في بيان هذه السنة، سنة الدنو من الإمام، قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وغيره من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وهذا الحديث يعني وإن كان يدل على هذه السنة، سنة الدنو من الإمام، فإنه يشير أيضا إلى السنة الأخرى التي ذكرناها في الدرس الماضي، ألا وهي التبكير للجمعة، يعني أن الذي يتأخر عن الاتيان للجمعة ولا يبكر لها، يعني حتى وإن دخل الجنة فإنه سيندم عن ذلك التأخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. إذن فالتبكير والدنو من الإمام فيه منزلة عظيمة وأجر عظيم، فينبغي للمسلم أن يحرص على هاتين السنتين، فيكون في ذلك محيا لها، وأيضا ينال هذا الأجر والثواب العظيم. كذلك مما يسن في يوم الجمعة مشروعية التنفل قبلها، مشروعية التنفل قبل صلاة الجمعة، ويدل على هذا ما رواه أبو داود في سننه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، يعني إذا جاء إلى المسجد رضي الله عنه وارضاه يشرع في الصلاة ويبقى يصلي إلى أن يصعد الإمام على المنبر، هكذا كان يفعل رضي الله عنه وأرضاه ويطيل في ذلك. وهذا كان يفعله عبد الله بن عمر، وأيضا صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فهذه سنة، أيضا سنة مهجورة، أن الذي يأتي للجمعة يشرع في الصلاة ويبقى يصلي إلى أن يصعد الإمام على المنبر، وهذه كما قلت سنة كان يفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذا دخلوا المسجد يصلون حتى يخرج الإمام، ويحصل ذلك منهم من باب التطوع المطلق، ويحصل ذلك منهم من باب التطوع المطلق. لذلك اختلف عنهم في العدد الذي يصلونه في هذا، فمنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يكتفي بأربع. فالشاهد أنهم كانوا يتنفلون تنفلا مطلقا قبل صلاة الجمعة، ولا يدل هذا على أن للجمعة سنة قبلية، فالجمعة ليس لها سنة قبلية، إنما الذي يشرع هو التنفل المطلق. فلذلك ما جاء في قول بعض العلماء بأنه يسن أن يصلي قبلها أربعا أو ركعتين أو نحو ذلك، فهذا لا دليل عليه، وإنما المشروع هو التنفل المطلق، فيصلي المسلم إذا دخل يوم الجمعة ما شاء، يصلي ما شاء. ويدل على هذا إضافة إلى فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته عن عبد الله بن عمر وغيره، يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قدر له. لاحظ هنا قوله عليه الصلاة والسلام: فصلى ما قدر له، يعني ما شاء وما كتب الله له سبحانه وتعالى أن يصلي، فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فليس للجمعة سنة قبلية، وإنما المشروع قبلها هو التطوع المطلق، فإذا دخلت المسجد صلي ما شئت. ويستمر أو تستمر هذه الصلاة، يعني حتى ولو كان الوقت وقت زوال، حتى ولو وصل الزوال وأنت مستمر في الصلاة فواصل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يواصلون في الصلاة حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام. فلذلك قال العلماء: فهذا اليوم في يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي في الزوال، ولكن هذا بشرط ماذا؟ أن يكون مستمرا في الصلاة. أما ما يفعله بعض الناس يجلس يجلس، فإذا كان وقت الزوال يقوم ويصلي فهذا خطأ، هذا خطأ. وإنما إن كانت صلاتك متواصلة من حين دخولك إلى أن يصعد الإمام فهذه هي السنة. لكن إذا كان قبل الزوال فيشرع الإنسان أنه يصلي وإن شاء يقرأ قرآن وينوع، وإن شاء أن يصلي ثم يقرأ ثم يصلي ثم يقرأ فينوع بين هذه العبادات، ثم يذكر الله عز وجل ثم يدعو، وهكذا حتى يخرج الإمام. إذن فهذه فرصة عظيمة خاصة للمبكر بأن ينوع بين هذه العبادات، بأن ينوع بين هذه العبادات. لكن لماذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون؟ لأنه في الصلاة تحصل جميع هذه الأشياء، في الصلاة تحصل قراءة القرآن، وفي الصلاة يحصل الذكر، وفي الصلاة يحصل الدعاء، فتجمع الصلاة جميع هذه الأمور. لكن على كل حال يعني من يعني ثقل عليه ذلك ولم يستطع المواصلة في الصلاة فينوع كما قلت، فيقرأ القرآن لوحده. إذن هذه السنة الثالثة. السنة الرابعة استقبال المأمومين للخطيب، استقبال المأمومين للخطيب. وهذه السنة أيضا مستحبة، وهي أيضا من السنن المهجورة، هي أيضا من السنن المهجورة، وقد استنبطها الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث أبي سعيد الخدري الذي سنذكره بعد قليل. استنبط هذه السنة وهي أن يستقبل المأمومون الخطيب. لذلك بوب عليه رحمة الله لحديث أبي سعيد بقوله: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام. الإمام هذا أمر يعني مجمع عليه أن الخطيب يستقبل المصلين القوم، وأما استقبال المأمومين للإمام فهذه سنة كما قلت يعني مهجورة. فأيضا على المأمومين أن يستقبلوا الإمام إذا خطب، هكذا قال البخاري: يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وقبل ذلك ذكر أن هذه السنة ثبتت من فعل عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما. لما ذكر الباب ذكر أيضا فعل عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما إحياء لهذه السنة. وثبتت هذه السنة أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وهذا تصريح يعني بهذه السنة، هذا تصريح بهذه السنة، والحديث رواه الترمذي في سننه. ثم قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فهذه سنة ثابتة كما قلت من فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: عبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وأما حديث أبي سعيد الذي أورده البخاري في صحيحه فهو قوله رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، وجلسنا حوله. لذلك هذه العبارة غير صريحة، لكن الحافظ لكن الإمام البخاري رحمه الله استنبطها من هذا الحديث، ويدل عليها صراحة حديث عبد الله بن مسعود. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح لما شرح هذا الحديث قال: وجه الدلالة منه يعني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه. لأن أبا سعيد قال: إذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر قال جلسنا حوله. الحافظ قال وجه الدلالة من هذا الحديث أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه، يقتضي نظرهم إليه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فإن قال قائل يعني ما الحكمة في استحباب هذه السنة، ما الحكمة في استحباب هذه السنة؟ أجاب على هذا الحافظ عليه رحمة الله أيضا في الفتح بقوله ومن حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه، التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته فيما شرع له القيام لأجله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه هي فائدة العمل بهذه السنة، وهي أن المستمع يستحضر قلبه ويكون ذلك أدعى لانتفاعه بخطبة الإمام، وهذا يلاحظه. فأنت إذا كنت تلاحظ الإمام وتتابع كلامه يحصل لك نفع ممن كان لا يرى الإمام، سواء باشتغاله وعدم الالتفات إليه، أو أنه يكون مثلا في الطابق الثاني أو في مكان لا يرى فيه الإمام. فلا شك أن الذي يرى يكون تأثره أكثر وأبلغ فيما إذا كان يراه ممن لا يرى الإمام. أيضا من السنن في هذا اليوم المبارك كثرة الدعاء، كثرة الدعاء، وذلك رجاء موافقة ساعة الاستجابة، وذلك رجاء موافقة ساعة الاستجابة. ويدل لهذه السنة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. وهذه الساعة يوم الجمعة اختلف في تعيينها العلماء اختلافا كثيرا، لكن أرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، أرجح الأقوال فيها أو أرجى الأقوال فيها أيضا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وقد عرفنا في الدرس الماضي حديث جابر لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة 12 ساعة، فالجمعة فيها 12 ساعة، فآخر ساعة فيها هي التي تكون قبل الغروب، هي التي تكون قبل الغروب. لذلك جاء في حديث جابر الذي ذكرناه أنه قال التمسوها آخر ساعة بعد العصر، التمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهذا أو هذه الزيادة هناك من يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يقول هي من قول الراوي لهذا الحديث، لكن على كل حال هذه زيادة مهمة، وهي ترجح القول بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي التي تكون في آخر ساعة بعد العصر. ويؤيد هذا ما رواه الترمذي، يؤيد هذا ما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، وهو حديث حسن. قال الترمذي عليه رحمة الله بعد أن أورد هذا الحديث قال ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق، انتهى كلامه رحمه الله. فالشاهد إذن أن هذا اليوم يوم مبارك عظيم، فعلى المسلم أن يكثر فيه من الدعاء، أن يكثر فيه من الدعاء، وأن يحرص عسى أن يوافق ساعة الاستجابة فيدعو بدعوة يسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك يعني كان السلف يحرصون على هذه الساعة المباركة ويدعون الله سبحانه وتعالى فيها، فعلينا إذن أن نحرص عليها، وخاصة في هذه الساعة كما قلنا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهناك قول آخر أيضا في هذه المسألة، وهو أن هذه الساعة تكون من صعود الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، فيحرص في صلاة الجمعة على أن يستحضر قلبه على أن يدعو فيها، وكذلك يحرص في آخر ساعة من يوم الجمعة على أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيها، ولا يمر عليه هذا الوقت إلا وهو في عبادة لله سبحانه وتعالى. السنة السادسة في هذا اليوم أيضا، وهي التنفل بعد الجمعة، التنفل بعد الجمعة. وقد سبق وأن عرفنا أنه لا سنة قبلية للجمعة، ولكن السنة البعدية للجمعة هذه ثابتة، وهي التي نروم بيانها في هذه السنة. إذن فهناك سنة بعدية للجمعة، والدليل على هذه السنة حديثان، حديث يبين أنها سنة قولية، وحديث آخر يبين أنها سنة فعلية. إذن فالسنة البعدية ثبتت من قوله عليه الصلاة والسلام، وثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام. أولا، مما يدل على السنة القولية ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. فهذه سنة قولية يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن للمسلم أن يحرص على أربع بعد صلاة الجمعة. والثانية، وهي السنة الثانية الفعلية، يدل عليها ما رواه مسلم أيضا في صحيحه، وهي أيضا ثابتة عند البخاري أيضا في صحيحه، لكن اللفظ الذي سأذكره هو لفظ مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذلك في وصف صلاة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. يعني يصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، كان إذا صلى الجمعة ثم انصرف منها يذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام ويصلي ركعتين. إذن فالسنة القولية ثبتت بأربع ركعات، والسنة الفعلية ثبتت بركعتين. والعلماء عليهم رحمة الله في العمل بهذه السنة سلكوا أربعة مسالك بعد ثبوت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. سلك العلماء في العمل بهذه السنة أربعة مسالك. المسلك الأول، قال أصحابه: هذه سنة وردت على أحوال متنوعة، هذه سنة وردت على أحوال متنوعة، فمن صلاها في بيته صلى ركعتين، ومن صلاها في المسجد صلى أربعا. من صلاها في بيته صلى ركعتين، ومن صلاها في المسجد صلى أربعا. وهذا هو قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله. لكن هذا القول فيه نظر، لذلك رد هذا التفصيل العلامة الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة بقوله: هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة، ثم فصل في ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا المسلك ضعيف، وهو أن نقول لمن أراد أن يصلي هذه السنة صلي أربعا في المسجد إن شئت أو ركعتين في بيتك، هذا القول فيه ضعف. لماذا؟ لأنه لا يوجد له يعني دليل صريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسلك الثاني للعلماء قالوا: هذه سنة وردت من قوله عليه الصلاة والسلام، ووردت من فعله عليه الصلاة والسلام. قالوا: والقاعدة المعروفة عند العلماء أنه إذا تعارض القول والفعل فالمقدم القول، فالمقدم القول. هذه قاعدة عند العلماء، إذا جاءهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وحديث آخر ورد من فعله، فماذا يصنع العلماء إذا تعارض الحديثان؟ يقولون يقدم القول، لأن الفعل يعتريه ما يعتريه، وربما يكون يعني فعله ماذا لعذر عليه الصلاة والسلام، فقالوا المقدم هو القول، لأن هذا القول فيه تشريع ماذا صريح للأمة، فقالوا المقدم هو القول. فإذا أخذنا بهذه القاعدة فنأخذ بماذا؟ نأخذ بالقول أنها تصلى أربع ركعات، لذلك قالوا السنة البعدية للجمعة تصلى أربعا مطلقا، هكذا قالوا جمعا بين الحديثين. لكن هذا القول أيضا قول ضعيف. لماذا؟ لأنه لا تعارض أصلا بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين حتى نقول نرجع إلى هذه القاعدة والقول يقدم على الفعل، ليس هناك تعارض بين الحديثين. إذن فهذا القول قول ضعيف، وسيأتي القول الراجح وأنه لا تعارض بين الحديثين ويمكن العمل بهما. المسلك الثالث للعلماء في العمل بهذه السنة قالوا: نجمع بين الحديثين فنصلي ستا. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا، وهذا أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في بيته وأمر بصلاة أربع، إذن فالسنة نقول أننا نجمع بينهما ونصلي ستا، فنقول السنة البعدية يوم الجمعة أن تصلي ستا، هكذا قالوا. وأيدوا قولهم هذا بما صح في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذا كان في مكة انتهى من صلاة الجمعة يصلي ركعتين ثم يغير مكانه ويصلي أربعا، كم المجموع؟ ست ركعات. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، وهذا كما سبق ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، قال رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له يعني قيل لعبد الله بن عمر ماذا قيل له يعني لماذا أو لماذا فعلت هذا الفعل أو لماذا تفعل هذا الفعل، فقال رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقالوا إذن هذا الحديث يدل على أن السنة يوم الجمعة تصلى ستا، إذن أيدوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله بفعل عبد الله بن عمر ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث لا دلالة فيه، لكن هذا الحديث لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه. وقد أحسن العلامة الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار، كتابه نيل الأوطار، حيث بين عليه رحمة الله أن فعل عبد الله بن عمر أو قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما سئل فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقول الشوكاني عليه رحمة الله إنه أراد رفع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر أولا أنه صلى أربعا، صلى ركعتين ثم صلى أربعا، هذا إذا كان في مكة، وإذا كان في المدينة ماذا يصنع؟ يصلي ركعتين في بيته. قال يحمل قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا يحمل على صلاة ركعتين في البيت، لا يحمل على ما كان من فعله في مكة. لماذا الشوكاني عليه رحمة الله يقول هذا الكلام؟ قال لأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة، قال لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا فعل أو صلى الجمعة بمكة، فلذلك قول عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا يحمل على ما صح في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته وصلى ركعتين. فبين الشوكاني عليه رحمة الله هذا الذي ذكرته، هو أن فعل ما ذكره عبد الله بن عمر يحمل على ما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بمكة. قال حتى وإن كان يعني تنزلا أنه صلى في مكة وفعل ذلك، فهذا شيء نادر، هذا شيء نادر، ولعله يكون في ذلك خصوصية أو نحو ذلك، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مكة، إذن فهذا القول وهو أننا نصلي ست ركعات مجموعة مع بعضها سنة بعدية للجمعة فهذا قول ضعيف. بقي الآن المسلك الرابع للعلماء، قالوا هذه سنة متنوعة، هذه سنة متنوعة على وجوه، فللمسلم أن يصلي أربعا أحيانا ويصلي ركعتين أحيانا، يعني ينوع في هذه السنة، مرة يفعل هذه ومرة يفعل هذه، وهذا هو الشأن في جميع السنن التي وردت يعني بصيغ متنوعة. فالذي يشرع للمسلم أن يأتي مرة بهذه ومرة بهذه. لماذا يفعل هذا؟ لأن الذي ينوع في هذه السنن يحصل أو يحصل ثلاث فوائد. الفائدة الأولى هي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم فائدة. الفائدة الثانية وهي إحياء السنة، لأنك لو التزمت صيغة واحدة تكون قد هجرت السنة الأخرى. والفائدة الثالثة هي حضور القلب، هي حضور القلب، ومثال ذلك مما ورد في السنة وهو متنوع دعاء الاستفتاح، وقد مر معنا دعاء الاستفتاح ورد بصيغ متنوعة، فكثير من الناس يعني عندما أقول كثير من الناس أعني الحريصين على السنة، لأن الذين لا يحرصون على السنة لا يأتون به أصلا دعاء الاستفتاح، لكن الحريصين على السنة يعني يحفظ حديثا واحدا، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فيصير كالآلة إذا قال الله أكبر يجد نفسه قد قرأ هذا الحديث. أين حضور القلب الذي هو مهم جدا في العبادات التي نتعبد بها إلى الله عز وجل؟ فلذلك يحفظ حديثين أو ثلاثة أو أربع وينوع، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا. لماذا؟ حتى يستحضر قلبه في تلك العبادة التي يتوجه بها إلى الله عز وجل. إذن فالتنويع في السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحصل فيها هذه الفائدة العظيمة وهي حضور القلب، يحضر قلبك في العبادة فتخلص في عبادتك لله وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرتفع أجرك وقدرك. إذن فهذه السنة كما قلت يعني متنوعة، فيصلي أحيانا أربعا ويصلي أحيانا ركعتين، ويستحضر في قلبه امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي أربعا، ويستحضر في قلبه إذا صلى في بيته ركعتين أيضا يستحضر فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا القول هو القول الراجح، أي أن له أن يصلي ركعتين وأن يصلي أربعا، ولا فرق في ذلك بين أن يصليها في المسجد أو يصليها في البيت. إذن إن شئت أن تصلي أربعا في المسجد أو ركعتين في المسجد فذلك جائز وأصبت السنة، وإن صليت ركعتين في بيتك أو أربعا في بيتك فذلك جائز وقد أصبت السنة. لكن أيهما أفضل، أن تكون في البيت أو تكون في المسجد؟ نقول الأفضل لا شك أنها تكون في البيت، لا شك أن الأفضل أن تكون هذه السنة في البيت، ويدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث رواه البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فهذه جملة من السنن المستحبة التي لم يشر إليها المؤلف عليه رحمة الله، لأنه وضع هذا الكتاب منهج السالكين وضعه كتابا مختصرا للمبتدئين، لكن ذكرتها لأهميتها، ذكرتها لأهميتها ولتكررها علينا كل أسبوع، ومع هذا كما رأيتم يغفل عنها الكثير منا. أسأل الله جل في علاه أن يعيننا على جهاد أنفسنا حتى نقيمها على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر ما يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها، قال: وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثابت في الصحيحين. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على حرمة الكلام أثناء الخطبة، يدل على حرمة الكلام أثناء الخطبة، يعني يحرم على من حضر هذه الخطبة أنه يتكلم فيها. وهذا النهي وهذا التحريم عام في كل كلام، حتى ولو كان في هذا الكلام أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لأن هنا إذا قلت لصاحبك أنصت لأنك تراه يتكلم، فقولك أنصت هذا نهي عن هذا المنكر وهو الكلام في الخطبة، لكن مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغوت. إذن فهذا عام في كل كلام إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، ورد الدليل على أنه جائز أثناء الخطبة، وهذا كقراءة القرآن والأدعية والأذكار التي يقولها من يصلي تحية المسجد. الذي يصلي تحية المسجد لا شك أنه سيقرأ قرآن، لا شك أنه سيذكر الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيحصل منه دعاء، فهذه يعني جائزة لتخصيصها بالدليل، وهو الحديث الآتي الذي ذكره المصنف، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا. لذا إذا تقرر هذا وأنه يحرم أي كلام إلا ما خصه الدليل، نعلم يعني أن ما قال أن من قول من قال بجواز رد السلام أو بجواز تشميت العاطس حال الخطبة أن قوله هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل حتى نستثنيها من عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي أورده المصنف. لذلك رجح النووي في كتابه المجموع تحريم رد السلام وتشميت العاطس، تحريم رد السلام وتشميت العاطس، يعني أنت إذا كنت في الخطبة فعطس يعني أحد بجنبك فقال الحمد لله فلا تشمته، وإذا يعني دخل شخص فقال السلام عليكم فلا ترد عليه لأنك مشغول باستماع هذه الخطبة. لكن قال بعض العلماء لو رد عليه بالإشارة فإن ذلك جائز، لأن الإشارة ليست كلاما، ليست كلاما، فإذا رد عليه فإن ذلك قالوا جائز. وأما تشميت العاطس قالوا لا يجوز، ومن أراد أن يشمته بعد انتهاء الخطبة فليفعل، فليفعل بعد انتهاء الخطبة، أما أن يفعل أثناء الخطبة فهذا حرام بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ويوضح هذا الحكم ما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، يعني حصل منه لغو فهذا حظه منها يعني من أجل الجمعة، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله يقول عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة فقد لغوت؟ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ما معنى فقد لغوت؟ هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يفسره ما ثبت في سنن أبي داود، وأحسن تفسير للحديث أن يفسر بالحديث، فلذلك نفسر قوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت بقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، هذا معنى قد لغوت، بمعنى أي أنه يسقط عنه وجوب الجمعة، يسقط عنه وجوب الجمعة بحيث لا يؤمر بإعادتها لكنه لا ينال الأجر الذي تزيده صلاة الجمعة صلاة الظهر، يعني الجمعة تجزئه ولا نأمره بإعادة الجمعة لكن أن يأخذ أجر من صلى الجمعة فلا، فتكون ماذا صلاته كأنه صلى ظهرا، هو صلى جمعة لكنها ماذا لا يأخذ أجر من صلى الجمعة وإنما يأخذ أجر من فاتته الجمعة فصلى ظهرا. إذن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فقد لغوت. أيضا مما يحرم أيضا حال الخطبة إضافة إلى تحريم الكلام، مما يحرم أيضا وهذا يفعله أيضا بعض الناس وهو أمر منكر ومحرم، وهو تخطي الرقاب، تخطي الرقاب، ويدل على حرمة هذا الفعل ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل هذا الرجل يتخطى الناس، يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت بتخطيك لرقاب الناس، وآنيت يعني تأخرت وأبطأت في الحضور، والسنة كما سبق علمنا هي التبكير لصلاة الجمعة. إذن فكونك تأخرت وآذيت هذا أمر محرم، لذلك قال العلماء تخطي الرقاب من المحرمات يوم الجمعة. فلذلك السنة لمن تأخر في الحضور لصلاة الجمعة أن يجلس حيث انتهى به المجلس، أن يجلس حيث انتهى به المجلس. نعم لو أنه وجد فرجة والناس تهاونوا فيها ولم يدخلوا فيها فلا بأس أن يدخل إليها، لكن أن يأتي ويضيق على الناس ويعني يزحزح هذا قليلا وهذا قليلا ثم يجلس، فهذا يحصل فيه الأذى، وخاصة إذا كان ذلك أثناء الخطبة، خاصة إذا كان ذلك أثناء الخطبة، لأنه سيؤذي هؤلاء الناس ويشغلهم عن سماع الخطبة الواجبة، فيزداد الأمر حرمة. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه، متفق عليه، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. أورد المؤلف عليه رحمة الله حديث جابر، وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن تحية المسجد تصلى ولو كان الخطيب يخطب، تدل على أن تحية المسجد تصلى ولو كان الخطيب يخطب. لذلك ذهب بعض أهل العلم استدلالا بهذا الحديث إلى وجوب صلاة تحية المسجد، قال تحية المسجد واجبة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته، قطع الخطبة، وأمر هذا الرجل بماذا؟ أن بالصلاة، فهذا يدل على الوجوب. وأيضا يدل على الوجوب أن استماع الخطبة واجب، ومع ذلك أمره أن يصلي ركعتين، ومعلوم أنه إذا صلى سينشغل قليلا عن الخطبة، فقالوا هذا دليل أيضا قوي على أن تحية المسجد واجبة. على كل حال فهذا الحديث يدل على أن تحية المسجد تصلى ولو كان الخطيب يخطب، بل إن الخطيب له أن يأمر من رآه قد دخل المسجد ولم يصلي ركعتين ثم جلس، له أن يقطع الخطبة وأن يقول له قم فاركع ركعتين، وهذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تأول بعض العلماء تأولوا هذا الحديث، هو حديث كما سمعتم ثابت في الصحيحين، وقالوا بحرمة التنفل وقت الخطبة ولو تحية المسجد، قولهم بحرمة التنفل وقت الخطبة هذا ظاهر، لكن قولهم ولو تحية المسجد هذا فيه منازعة لهذا الحديث، هذا فيه منازعة لهذا الحديث ورد لهذا الحديث. لكنهم تأولوا في ذلك، كيف وجهوا هذا الحديث؟ قالوا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه إنما هو خاص بهذا الرجل الذي دخل، وهذا الرجل هو سليك الغطفاني كما جاء مصرحا به في رواية عند مسلم وكذلك عند ابن خزيمة في صحيح. سليك الغطفاني لما دخل قالوا كان هذا الرجل فقيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري الصحابة فقره، فإذا يعني قطع أن يسلم الخطبة وتوجه إلى هذا الرجل ويخاطبه ويقول له قم يعني فصلي ركعتين، قال فإذا نظر الناس إلى هيئته البذة وحاله عرفوا أنه فقير فتصدقوا عليه. هكذا وجهوا هذا الحديث، هكذا وجهوا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. لكن يجاب عن هذا بوجهين، الأول نقول لهم عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو حديث أبي قتادة، هذا عام ولا مخصص له، هذا عام ولا مخصص له، ومن خصصه فليأتنا بدليل يخصصه. وثانيا، تخصيصكم للجواز بهذا الرجل يرده ما رواه مسلم في صحيحه، يرده ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر سليكا رضي الله عنه وأرضاه أن يصلي تحية المسجد، اتجه صلى الله عليه وسلم إلى الجميع، يعني إلى الحضور الحاضرين في خطبته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذن مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريهم أن هذا الرجل فقير، نسلم لكم بذلك، وأنه نعم حتى يراه الصحابة، لكن ما توجيهكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اتجه إلى الناس وقال لهم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، قال: فليصلي أو فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ولهذا قال ابن الملقن عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قال: فإنه تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل، يعني ما توهمه بعض العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا بالصلاة لأنه كان فقير ونحو ذلك من التوهمات، قال: هذا يزيله هذا الحديث الصريح في صحيح مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فدل إذن على أن السنة لمن دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ركعتين، بل إن تحية المسجد كما سبق وأن ذكرنا ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم أنها تصلى في أي وقت، كلما دخلت المسجد فصلي ركعتين، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا هو آخر ما أورده المصنف عليه رحمة الله، يعني تحت باب صلاة الجمعة. بقي لنا أن نذكر ببعض المسائل التي تتعلق بهذا اليوم المبارك ولعلنا نرجع الكلام عليها لدرسنا القادم، يعني نتمم هذه المسائل باختصار ثم نشرع في باب صلاة العيدين. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.